قول الأخ الرواية الأخرى بهدي بن عباس يحفظنا يعترض إلى آخره، هل بعلمكم أنه ثبت في مسند الإمام أحمد؟ لم يثبت في مسند الإمام أحمد ولا في غير الإسناد الذي روي به ضعيف لا يثبت، وروي له شواهد تقويه فيحسن بها، وفيه جمل ليس لها شاهد في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، أما في خارجه فهي ثابتة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.